بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. قال رحمه الله: أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي البسطامي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبانا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه أوائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في الصلاة وأفعالها وسننها وواجباتها. يقول رحمه الله: باب أول ما يسجد من الإنسان. ما هو الشيء اللي يسجد أول ما يسجد من الإنسان إلى أهواء من الوقوف وواقف يريد أن يسجد أول ما يصل الأرض؟ ما هو؟ يقول رحمه الله: هذا فيه الرد، فأتينا أن فيه الرد على من زعم أن اليدين هي الأولى أو أن هناك عجن أو شيء. يقول رحمه الله: حدثنا الحسين بن عيسى، الحسين بن عيسى القومسي قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا شريك، شريك بن عبد الله قال عن عاصم بن كليب، عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب، عن أبي كليب عن وائل بن حجر، عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. وائل كما سبق أن قلنا أنه يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وافد، هو رئيس قبيلة هناك في اليمن، ويأتي وافدا للرسول معه بعض قومه وأولاده اثنين، ويأخذ عن الرسول الصلاة والصوم والحج وغيرها، يأخذ فوائد بالمدينة، يجلس مدة ثم يذهب، ثم يذهب إلى بلاده هناك، ثم يرجع مرة ثانية ويأخذ من الفوائد ويرجع، وهكذا. فوائل ابن حجر رضي الله عنه حديث كثيرة، لما يفد إلى الرسول يحرص على أن يأتي بالرسول في كل شيء. يقول هنا رحمه الله إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام سجد حينما أهوى من القيام، حينما أهوى من القيام إلى السجود، أول ما يصل يصل الأرض ركبتين، أول ما يصل الأرض ركبتين، يركع يجلس على ركبتين، يركع على يعني يتكي على ركبتيه، أول ما يصل الأرض ركبتيه ثم يستوي بعد ذلك، وإذا قام أول ما يقوم يديه ثم ركبتيه بعد ذلك. وإن كان يستطيع الإنسان يستطيع يقوم على ركبتيه أيضا حينما يرفع يديه من السجود، يستطيع أن ينهض، أو حين جالس يستطيع أن ينهض على ركبه فهو أفضل أيضا. ترى حتى ينهض على ركبه الشباب يستطيع، وأما الكبار لا، ما يستطيع، لازم ينهض على يديه ولازم يركع يسجد على يديه. الشاهد أن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه روى لنا أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده وفي ركوعه وفي إشاراته وفي شيء، وهنا قال أول ما يصل إلى الأرض من الرسول عليه الصلاة والسلام ركبتيه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يبرك أحد يعمد أحدكم فيبرك في الصلاة كما يبرك الجمل. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يبرك الناس كما يبرك الجمل، وهذا الحديث مقلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن الجمل أول ما يصل الأرض يديه، أول ما يصل الأرض ركبتيه من الأرض، ركبتيه من يديه، أول ما يصل الأرض من الجمل ركبتيه من يديه، فأنت أول ما يصل الأرض منك ركبتيك الإنسان، أما ركبة الجمل فلا تصل إلى الأرض. فإذا ما بركنا برك الجمل في يديه حينما يصل ركبه، ركب يديه حينما تصل الأرض، إذا ما شابهنا الجمل بهذا ما استطعنا أن نشبهه برجله، رجله الجمل وراء، ركبه اللي معروفة وراء، ولا تصل الأرض إلا بعد مدة طويلة، بعد ما يصل الأرض يديه ويستريح بيديه ثم بعد ذلك يصل الأرض. فابن القيم في الهدي يقول أن الحديث هذا مقلوب، فالرسول أمرنا أن نبرك كما يبرك الجمل، يعني أن أول ما يبرك يديه ركبتيك الإنسان الركب، كما أن البعير له ركب في يديه أول ما تصل الأرض هي، وليس المقصود ركب الرجلين من الجمل، فركب الرجلين لا تصل إلا بعد مدة طويلة، إنما الجمل أول ما يصل الأرض ركبتي يديه، فأنت أول ما يصل الأرض ركبتي رجليك. هكذا قال ابن القيم في الهدي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن هلال من كتابه قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبته ولا يبرك بروك البعير. هذا أيضا مقلوب. يقول حدثنا هارون بن محمد، هارون بن محمد قال حدثنا، يقول من كتابه، من كتابه، يعني أن الرواة سابقا يكتبون كتب يخشى أن ينسى، يحفظون على صدورهم لكن يخشى أن ينسى، ويكتب كتاب فيصير له كتاب، فيقول حدثنا فلان بن فلان من كتابه، لأجل أتقن، أتقن وأضبط. إذا حدثنا من كتاب أتقن وأضبط، لأنه ربما يحدث من حفظه يخشى ينسى، كما فعل ابن لهيعة لما احترقت كتبه صار كثير أحاديثه ضعيفة، لأنه ينسى، البشر إنسان بشر ينسى، فإذا صار ما عندك كتاب ترجع إليه ما تصير تنسى الإنسان، وإذا نسيت وليس عندك الكتاب كيف تضبط، كيف تضبط نسيانك وكيف تضبط الصحيح، كيف تعرف الصحيح؟ فاحترقت كتبه فضعفه علماء الحديث كافة، قالوا ضعيف. ليش؟ لأنه قل فلان بن فلان، كيف قلت فلان بن فلان؟ كان يرجع إلى كتبه ويصحح الخطأ، لكن الآن ما هناك كتب، فجميع رواة الحديث غالبهم يكتب كتب، يكتب الكتب، يكتب الحديث عنده برجالها، فإذا حدث عن شيء قال من كتابه، يعني أنت ترضى مضبوط من كتابه لا من صدره، من كتابه. فالصدر قد ينسى الإنسان، البشر الآدمي البشر قد ينسى هذا وينسى هذا، لكن مدام حدثنا من كتابه وهو حافظ أيضا فهو مضبوط. يقول من كتابه قال حدثنا مروان بن محمد، مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد قال قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن قال عن أبي الزناد، عن أبي الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه. هذا يناقض الحديث الأول الذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع ركبتيه قبل يديه، فالحديث هذا أيضا مقلوب، لابد فليضع ركبتيه قبل يديه، ضروري من الحمل من التقديم وتأخير، أن تقول يضع ركبتيه قبل يديه ضروري، إلا الإنسان اللي محتاج اللي في حاجة، أما كبير ما يستطيع يعتمد على يديه ركبتيه فإنه يعتمد على يديه سواء في السجود ولا في القيام من السجود، أما اللي يستطيع يعتمد على ركبتيه فإنه يسجد على ركبتيه وينهض وينهض بركبتيه أيضا. وكذا حديث هذا مقلوب أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجي أول ما يصل الأرض منه ركبتيه، ولا يمكن يحدث الأمة بشيء يخالف ما يفعل هو، فقال عليه الصلاة والسلام: وليضع ركبتيه قبل يديه ولا يبرك كما يبرك البعير، وليبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه. نعم، هذا الحديث، وهذا هو الذي في صحيح البخاري ومسلم: وليضع ركبتيه قبل يديه. نعم. باب وضع اليدين مع الوجه في السجود. قال رحمه الله: أخبرنا زياد بن أيوب الدلوية قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. يقول النسائي رحمه الله: وضع اليدين مع الوجه، يعني تضع وجهك في الأرض تسجد لرب العالمين، أيضا اليدين تسجد والركبتين تسجد والأقدام تسجد، سبعة أعضاء لا بد للسجود منها، ولا ما تصح صلاتك يا إنسان. سبعة أعضاء، سبعة آرام يعني أعضاء، إذا ما سجدت في الأرض هذه السبعة فلا تصح صلاتك يا إنسان إلا لعذر، عندك عذر شرعي لا بأس، وإلا فلا تصح الصلاة حتى تجد السبعة، السبعة الأعضاء كلها تسجد في الأرض: الوجه واليدين والركبتين والقدمين، لابد أن تصل الأرض وتطمئن على الأرض وأنت ساجد الإنسان، وإن رفعت واحد منهما بدون عذر شرعي فلا صلاة لك، ما تصح، لازم من السبع على الأرض حتى تنتهي. قال أخبرنا زياد، نقول أخبرنا زياد، قال أخبرنا ابن علي إسماعيل، قال حدثنا أيوب ابن أبي تميمة، قال حدثنا نافع عن ابن عمر، رفعه ابن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تسجد اليدين مع الوجه، يعني وسيأتينا أن اليدين تسجد مع الوجه، وأن الركبتين والقدمين أيضا تسجد مع الوجه، وأنه لا بد من سبعة أعضاء تسجد على الأرض كل السبعة، فإن رفعت واحد منها بدون عذر شرعي ما صحت صلاتك الإنسان. باب على كم السجود. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب على كم السجود، باب على كم السجود يسجد على كم من عضو. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد قال عن عمرو عن عنبسة قال عن عمرو من مرة يعني قال حدثنا طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد العباس قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد على سبعة أعضاء، يعني سبعة أعظم أعضاء، هي أعظم الوجه واليدين والركبتين والقدمين تسجد عليها الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله بالسجود على هذه الأعظم وأمته تبع له، فلا تصح الصلاة إذا لم تسجد على هذه الأعضاء السبعة، ما صحت لك الصلاة، ولو رفعت واحد منها ما صحت إلا لعذر شرعي، إذا كان هناك عذر شرعي فلا بأس بذلك، وإلا ما تصح الصلاة. وقال ابن عباس أيضا نعم ولا يكف شعره ولا ثيابه، وكان عليه الصلاة والسلام لا يكف شعر رأسه، شعر رأسه كان إلى المنكبين هنا، فإذا سجد الشعر معه، إذا سجد عليه الصلاة والسلام سجد الشعر معه، وهكذا المهاجرون والأنصار كلهم لهم شعور، فإذا سجد الشعر، ولا يكف الثوب لأن الثوب إزار وردة، عمامة وإزار وردة، لكن حنا اليوم مبتلين مثل ما تشوفون، قطعة هنا وقطعة هنا وقطعة هنا وقطعة هنا وقطعة، لازم الإنسان تكفها علشان تسكت تصل إلى الأرض، لأن ابتلينا بالملابس هذه التي لا، كان الصحابة معافين إزار وردة بس عمامة ملفوفة لا تتحرك ولا شيء، عمامة ملفوفة ما تتحرك، وردة على ظهره رفوف وإزار تحته على خلاص ولا يتحرك شيء، فلا يكف. فإذا كان ثوب واحد فإنه لا يكفه، منهي عنه. إذا كان اللي على الشخص ثوب واحد كما سبق أن قلنا 4 أمتار أو 5 أمتار وعرضه مترين ويلفلف به بدأ، ما يجوز كفه لأن تبدو العورة، فالإنسان لا يكف الثوب إذا كانت تبدو العورة، ولا يكف الشعر إذا سجد معه على الأرض إذا كان له شعر، فكان عليه الصلاة والسلام لا يكف ثوبا يخلي الثوب تسجد معه، ثياب تسجد معه، ولا يكف شعرا يخلي الشعر أيضا يسجد معه عليه الصلاة والسلام، ويسجد على سبعة أعظم. نعم. تفسير ذلك. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. يقول النسائي رحمه الله تفسير ذلك يعني الأعراب السبعة. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر قال عن ابن الهاد يزيد قال عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا عامر بن سعد قال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يسجد على سبعة أعظم، الوجه والكفين والركبتين والرجلين القدمين، تسجد عليها الإنسان كلها، وإذا رفعت واحد منها وأنت تصلي ساجد لا تصح الصلاة إلا لعذر شرعي، وإلا واحد منها إذا رفعته وأنت ساجد لا تصح الصلاة إلا إذا كان هناك عذر شرعي، أما أنك قرصت أو أنه حر أو برد أو شيء من هذا أو ضربك حاجة أو شيء ورفعته لأجل الحاجة فلا مانع، وإلا ما تصح الصلاة، إذا رفعت واحد بدون عذر فإن الصلاة لا تصح. نعم. السجود على الجبين. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بصرت عينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبيني وأنفي أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. قال أبو عبد الرحمن والحديث مختصر. يقول النسائي رحمه الله باب السجود على الجبين. السجود على الجبين وهو الجبهة. السجود على الجبين. الجبين هو الجبهة. يقول حدثنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة قال حدثنا والحارث بن مسكين. والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. قال حدثنا عن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس الإمام رحمه الله قال حدثنا يزيد بن عبد الله يزيد بن الحاد قال عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قلت التيمي وهو لا ليس التيمي كان ابن الحارث. قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال بصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه وأنفي أثر الماء. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول بصرت عيناي يعني طلعت الرسول بوجهه طلعت بوجهه والطين على جبينه وأنفه ليلة 21 من رمضان ليلة القدر. قال عليه الصلاة والسلام أريت ليلة القدر وأنها ليلة قد تكون 21 وقد تكون بس يقول أريت ليلة القدر وأني أسكت دماء وطين. هذا اللي قال عليه الصلاة والسلام أريت ليلة القدر بالنوم أراه الله ليلة القدر نوما ولكن رأيت أني أسكت فيها في ليلة القدر بماء وطين. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فبصرت عيني وجه الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ماء وطين سجد على التراب حينما خر السد ليلة 21 من رمضان صارت هي ليلة القدر ليلة 21 من رمضان. يقول خر السقف لأن السقف طين من سعف النخل من الحصير المسطح هذا يسمونه مسطح حصير هذا وحاطين عليه تراب وقليل من الأسخوص وما إلى ذلك والعمد من سقف من النخل من جذوع النخل العمد عمد المسكن وعمد الدخل فجاء المطر وصب السقف على الأرض والأرض تراب فسجد عليه الصلاة والسلام بجبينه الشريف وخو أنفه على الأرض. فيقول لما رفع رأسه وسلم بصرت عيناي رأت عيني وجه الرسول عليه الصلاة والسلام عليه طين وماء ماء وطين ماء يصب من وجهه وطين متلبد بجبهته وأنفه. معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام نسجد على الجبهة على الجبين وعلى الأنف لأن الوجه يطلق على الأنف والجبين. إذا قلنا الوجه السجود على الوجه يعني الأنف والجبين الجبهة والأنف. نعم يقول الحديث مختصر لأن الرسول قال أريت وما قال بالنسائي ما أتى بقول الرسول عليه الصلاة أني أريت ليلة القدر وأني أسكت في ماء وطين. هذا ذكره مسلم رحمه الله بطوله قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أني أريت بالنوم أن ليلة القدر وأنني أسكت فيها في ليلة القدر بماء وطين. يقولها لما أتى رمضان دخل علينا رمضان وصار ليلة 21 بالليل ليلة 21 والرسول يصلي عليه الصلاة والسلام رأيت الطين على خشمه وجبهه ثم أمطرت السماء وخر السقف علينا وصار الأرض كلها طين فسجد على الطين والتراب. فشاهد أنه صارت هي ليلة القدر ليلة 21 ذلك السنة في ليلة 21 ليلة القدر. ويجوز أن تكون في ثلاث ويجوز أن تكون في خمس ويجوز أن تكون في سبع ويجوز أن تكون في تسع وهي أكدها لكن هكذا ذلك السنة صارت في ليلة 21 ليلة القدر. نعم. السجود على الأم. قال رحمه الله برنا أحمد بن عمرو بن السر ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. يقول النسائي رحمه الله السجود على الأنف وذكر الجميع كلها لكن خص الأنف وسيأتي على كل حديث بواحد من الأعضاء الخمسة. النسائي هذه طريقة رحمه الله يأتي بالأشياء مجملة ثم يفصله على وجه اللف والنشر المرتب. يقول حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه قال عن ابن وهب عن عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أمرت أن أسجد على سبعة يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ثم ذكرها الجبهة والأنف والوجه واحد الوجه كله واحد يعني الجبهة والأنف واحد عضو واحد لا يمكن أن ترفع الجبهة ولا ترفع الأنف لازم تسجد على الأنف والجبهة وهو كله عضو واحد واليدين والركبتين وأطراف القدمين أطراف القدمين هذه السبعة هي التي أمر أن يسجد عليها عليه الصلاة والسلام وخص الأنف لأنه لازم تسجد عليه الإنسان لأن لا تظن أنك تسجد على الجبهة ويكفي يظن بعض الناس أنه إذا سجد على الجبهة يكفي نقول لك لا لازم تسجد على الأنف وعلى الجبهة سواء لأن الوجه عضو واحد والعضو الواحد منه الجبهة والأنف كله واحد ولا أكف شعرا ولا ثيابا لأنه الثياب ما يكفونها لأنها لو كفها بنت العورة عليه إلا ثوب واحد تبان عورته لا كفها وأما الشعر فهو ينبت إلى هنا إلى الجبهتين وبعض المهاجرين والأنصار بعض الصحابة ينزل إلى هنا ينزل إلى صدره شعره ينزل إلى صدره لأنه إذا ركب الفرج وصاح ينتخي طار الشعر فطيران الفرس يطير الشعر بإذن الله يصير مثل الظلة يصير كأنه شمسية فوق رأسه يصير كأنه مشجع يشجع الشجعان يشجع الفرسان إذا طارت الفرس وطار الشعر وصاح وكأن توسط المشركين ولا يشعر يتوسط المشركين يضرب فيهم بالسيف وبالرمح وهو لا يشعر ما يشعر بالجل أن الفرس معلمة ممرنة على هذا ممرنة على أنها تهذب تهذب تهذب حتى تتوسط وسط الجيش وهو يصيح فإذا صاح طارت الفرس فإذا طارت الفرس طار الشعر صار وراه كأنه ظلة هذا ما يفعله الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتبعلت والعرب كافة نعم لكن أصبح الشعر اليوم رذيلة بعدما كان فضيلة وبعدما كان شجاعة وبطولة صار رذيلة لو يشوفون على واحد شعر قالوا هذا السجود على اليدين قال رحمه الله ولنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين يقول النسائي رحمه الله حدثنا السجود على اليدين السجود على اليدين قال حدثنا عمرو بن منصور عمرو بن منصور قال حدثنا المعلم بن أسد المعلم بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس الجندي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار على جبهته وأشار إلى أنفه لمس الجبهة لمسها لمسا وأشار إلى الأنف يعني الرجل واحد عضو واحد ثم اليدين وكفين هكذا ثم الركبتين ثم أطراف القدمين باب السجود على الركبتين قال رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكبت الشعر والثياب على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه قال سفيان قال لنا ابن طاووس وضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه قال هذا واحد واللفظ لمحمد يقول النسائي رحمه الله بالتفصيل حدثنا باب السجود على الركبتين على الركبتين ذكر السجود على الوجه والكفة والجبهة والأنف قال على اليدين على الكفين وهنا الركبتين يقول حدثنا محمد بن منصور محمد بن منصور وعبد الله بن محمد وعبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا بن طاووس عبد الله عبد الله بن طاووس قال حدثنا عن أبيه طاووس عن أبيه طاووس قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم يقول أمر يده على جبهته وأمرها على أنفه ثم قال الكفين والركبتين وأطراف القدمين ونهي أن يكتت شعره. يقول ونهي، يقول ابن عباس ونهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن نهاه ربه أن يسجد على الشعر، يكف الشعر أو يسجد عليه أو يسجد على ثوب أو يسجد على الثوب. نعم، هذا دليل الشافعي أنك ما تصلي الإنسان على شيء ملتصق بك. دليل الشافعي أن الثوب أو الغترة هذه أو شيء من ثيابك ما تسجد عليها، تصليها وتسجد عليها وهي ملتصقة بك، عند الشافعي تبطل صلاتك يا الإنسان. لكن الصحابة فعلوا هذا، الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا، جعلوا أطراف أمائمهم بينهم وبين الرمضة أو بينهم وبين البرد فيصلون رضي الله عنهم أرضاهم. باب السجود على القدمين. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراض: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. يقول ابن النسائي رحمه الله: السجود على القدمين. على القدمين. قال حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا شعيب قال عن الليث بن سعد، عن الليث بن سعد قال حدثنا ابن الهاد يزيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثنا عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة آرام، أو قال أعظم، سبعة أعظم: الوجه وهي الجبهة والأنف، يجمع الوجه جبهة والأنف، الوجه بما فيه من الجبهة والأنف، الوجه يطلق على الجبهة والأنف، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، سبعة أعضاء لا يحل مسلم أن يرفعها إلا لحاجة، فإن رفعتها وأنت ساجد بطلت صلاتك الإنسان. بإجماع علماء الإسلام أنك إذا رفعت واحد من هذه الأعضاء إلا لعذر شرعي فإنها تبطل الصلاة. باب نصب القدمين في السجود. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيدة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدمه منسوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول النسائي رحمه الله: باب نصب القدمين، نصب القدمين في السجود. أنت ساجد لازم تنصب قدميك، خلي أطراف أصابع رجليك على الأرض والقدمين منصوبتين وتفرق بينهما، تفرق بين القدمين قليلا يصير بينهن هواء. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبيدة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن محمد بن يحيى بن حبان قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت إنها فقدت الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة في نايمة هوياها سوا، هوياه بلحاف واحد، لكنه قام من سلة من عنده عليه الصلاة والسلام وتوضأ وكبر يصلي وهي في قبلته، وهو تقول: فتفقدت فكم فتلمس أتخبط الفراش وينه في أي مكان هو، يقول: فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو ساجد، قدميه منصوبتين لكن مفرقتين. ومن قال إنها ملتصقة هذا غلطان، ما في ما ألصق على القدمين، بل يفرق بينهما ويفرق بين الركبتين ويفرق بين اليدين، كل الأعضاء السبعة لازم يتجافى حتى إنه كأنه مجخ، كأنه سجد كأنه ما على الأرض إلا الأطراف، ما على الأرض منه إلا الأطراف السبعة بس، والباقي كله مرتفع، مرتفع الهواء، حتى أن السخلة تمر بينه وبين بطنه، بين الأرض وبين بطنه من ارتفاع، من علو الارتفاع عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن القدمين منصوبتين هكذا وبينهما فرجة، ومن قال إنهما ملتصقتين فهو غلطان، يعني واهم، يعني وهمه خطأ أو فهمه خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلصق بين القدمين وهو ساجد، لا يمكن هذا، لأنه يفرق بين الأعضاء كلها، يفرق بينها إذا سجد. وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وهو سمعته تقول عائشة وسمعته وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول هذا الدعاء ويقول غيره عليه الصلاة والسلام. أما عائشة وهي مستلقية على فإنها ملصقة من القدمين، قدميها ملتصقة لأنها مضطجعة ورافعة ركبها والقدمين ملتصقتين وهي نائمة. نعم. باب فتح أصابع الرجلين في السجود. قال رحمه الله ولنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء عن أبي عبيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هوى إلى الأرض ساجدا جافع عضديه عن إبطيه وفتق أصابع رجليه. والحديث مختصر. يقول النسائي رحمه الله باب فتح الأصابع يعني التفريق بينها، إذا سجدت الإنسان فتفرق بين أصابع رجليك الإنسان، أما اليدين فلا تضمهن، اليدين تضمها وأنت ساجد، وأما الرجلين فتفرق بين أصابعها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جعفر قال قال حدثنا محمد بن عطاء قال حدثنا محمد بن عطاء قال عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو الى الارض ساجدا جافع عضديه يعني الطير. يقول ابو حميد الساعدي رضي الله عنه كله مرتفع مرتفع ارتفاعا جدا مرتفع ارتفاعا جدا. وابو حميد الساعدي رضي الله عنه هذا الذي وصف صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام لعشره من الصحابه مجتمعون فقالوا صلي لكم صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام، قالوا انت اعلمنا، قال لا بس بدري، قالوا صلنا، فصلى لهم الصلاه التي وصفها البخاري ومسلم رحمه الله، وذكر انه اشار بيده عند القيام من التحيه الاولى عند التشهد الاول، ذكر ابو حميد في الحديث. وهكذا الشاهد ابو حميد يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام يسجد على السبعه الاعضاء هي التي تصل الارض والباقي مرتفع ارتفاعا جدا حتى لو بغت سخله تمر بينها بين بطنه وبين الارض مرت، ويفرق يفرق بين اصابع الرجلين يعني يجافي بينهما ويفرق، اما اصابع اليدين فهي مضمومه. باب مكان اليدين من السجود. قال رحمه الله اخبرني احمد بن ناصح قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت عاصم بن كليب يذكر عن أبيه أوائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهامه قريبا من أذنيه، فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب مكان اليدين من باب السجود. مكان اليدين عند السجود إذا سجدت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن ناصر أحمد بن ناصر ناصح ناصح ناصح كذا قال حدثنا ابن إدريس ابن إدريس عبد الله قال حدثنا عاصم بن كليب عاصم بن كليب عن أبيه يذكر عن أبيه عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لأنظرن إلى صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فلما كبر عليه الصلاة والسلام فلما كبر عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر رفع يديه حتى حاذت إبهاميه هنا شحمة أذنيه، ثم لما ركع أيضا رفع يديه حتى حاذت كما ذكر لنا أوائل بن حجر ثلاثة أحاديث مرة. شاهد أنه قال ولما رفع قال سمع الله لمن حمده يعني والدعاء اللي بعده، ثم سجد فلما سجد جعل يديه حظوة أيضا حذو منكبيه، جعل يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه، إن شئت تجعلهما حذو أذنيك وأنت ساجد وإن شئت تجعلهما حذو منكبيه، كلاهما ورد سهل بن سعد يقول حذو منكبين وأبي سعيد، وأما هذا وائل وأبي حميد يقول حذو أذنيك الإنسان. باب النهي عن بسط الذراعين في السجود. قال رحمه الله قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا أبو العلاء واسمه أيوب بن أبي مسكين عن قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفترش أحدكم ذراعيه في السجود افتراش الكلب. يقول النسائي رحمه الله لا يفترش المصلي افتراش ذراعيه افتراش الكلب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا أبو العلاء أيوب أبو العلاء أيوب ابن أبي مسكين أبي مسكين قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا رفعه عن أنس يعني لكنه أسقط أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول نعم أنس موجود نعم عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال لا يفترش أحدكم ذراعيه في السجود قال لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش السبع في نسخة ونسخة افتراش الكلب. الكلب يقع إقعاء ما يفترش. الكلب إذا ربض يقع إقعاء يقع على رجليه وعلى إليتيه هذا الكلب. وأما السبع الديب والأسد فإنه يفترش ذراعه افتراش ينام على ذراعه. فافتراش السبع وإقعاء الكلب ونقل الغراب والتفات الثعلب واستيطان البعير كل هذا منهي عنه. سبع حالات وردت في حديث ابن عمر أن أنها منهي عنها في الصلاة لا تشابه الحيوانات الإنسان ولا الطيور. باب صفة السجود. قال رحمه الله أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء رضي الله عنه السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول النسائي رحمه الله باب صفة السجود وكيف ترفع الإنسان عزيزي اليتيك كيف ترفعه وأنت ساجد لازم ترتفع جدا. يقول حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا شريف ابن عبد الله قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا قال وصف لنا البراء السجود فوضع يديه. يقول أبو إسحاق السبيعي وصف لنا البراء بن عازب صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يرفع عجيزته يعني اليتين يرفعها جدا واليدين يسجد على الوجه وعلى الكفين في الأرض واليتين مرتفعة جدا يعني مجافي ساقيه عن فخذيه وفخذيه عن بطنه وبطنه وعضديه عن جنبيه هكذا السجود أن تجافي عضديك هذه العضدين تبعدها عن جنبيك هنا وتبعد الفخذين عن بطنك الإنسان وتبعد الساقين عن الفخذين فتصير الإنسان كأنك مجخي كأنه سبع واقف كأنه سبع واقف العجيزة مرتفعة جدا واليدين والوجه ساجدين على الأرض. وقال هكذا رأيت رسول الله وقال البراء هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. قال رحمه الله أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال أنبأنا ابن شميه هو النضر قال أنبأنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق قال حدثنا البراء بن عازب أنه وصف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان إذا سجد كان مجخي يعني كل ما يصل الأرض منه إلا الأعضاء السابعة بس والباقي كله مرتفع ارتفاعا جدا حتى إن أبي هريرة وصف الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لو دخلت سخلة بين الأرض وبطنه مرت ولا عليها لأنه مرتفع ارتفاعا جدا. هذا على استطاعة هذا الشيء الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله لما كان شبابا عليه الصلاة والسلام ولما ثقل كان يفعل غير هذا. فالمسلم إذا ما دمت تستطيع أن تجافي هذه المجافات وتبعد كل عضو عن العضو فهذا هو الأفضل هذا هو الصلاة الكاملة. لكن إما استطعت أما إن الناس متضايقين ومتحاشرين أو إن المسجد ضيق أو أنك أنت ما تستطيع تعملها فأنت صل على حسب حالك وربك غفور رحيم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا بك عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض يديه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا جعفر بن ربيعة قال عن الأعرج عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مالك بن بحينة نسب إلى جدته عبد الله بن مالك بن القشقوة صحابي رضي الله عنه نسب إلى جدته بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة قال رأيت الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى فرج بين يديه يعني فرق بينهما وضمهما تضم أصابع اليدين وتفرق أصابع الرجلين حتى يبلغ يعني يرتفع يرفع قبطيه يرفع الأعضد حتى يرى بياض يديه اللي وراه اللي خلفه ساجد أو جالس يتفرج يرى بياض قبطيه عليه الصلاة والسلام من شدة ما يرتفع ما يرفع اليدين عن الجنبين. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الله بن بزي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران عن أبي مجلس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت إبطيه. قال أبو مجلس كأنه قال ذلك لأنه في صلاة. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن عبد الله قال ابن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عمران قال حد بن حطام قال حدثنا أبو مجلس لاحق قال حدثنا بشير بن نهيك قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كنت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبصرت عفرة أبطيه يعني بياض أبطيه يعني أنه كان في صلاة ولا يقدر يطالع قدامه وهو في الصلاة. الإنسان يطالع بين قدميه يطالع في مسجده إذا صلى يطالع في مسجده لا يطالع قدامه. فأبي هريرة يقول لو كنت عند الرسول لأبصرت بياض أبطيه وهو ساجد. قال رحمه الله أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة إبطيه إذا سجد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال ابن أخرم قال عن عبد الله بن أخرم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة إبطيه إذا سجد. يقول صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فكنت أرى عفرة يعني بياض العفرة البياض لا فلان العفرة يعني بيضة شديدة البياض امرأة عفرة يعني شديدة في البياض. يقول فكنت أرى عفرة إبطيه رضي الله عليه الصلاة والسلام إنه إذا سجد على الأرض أرى من شدة ما يجافي أرى عفرة إبطيه يعني بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. باب التجافي في السجود. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن الأصم عن أمي يزيد وابن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. يقول النسائي رحمه الله باب التجافي في السجود يعني جميع الأعضاء ترفع بعضها عن بعض وتبعد بعضها عن بعض. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عبيد الله بن عبد الله الأصم قال عن عمه يزيد بن الأصم قال عن ميمونة بنت الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد جافى بين عضديه عن جنبيه حتى لو أن بهيمة سخلة صغيرة أرادت أن تمر بين الأرض وبطنه مرت. السخلة الصغيرة لو من شدة ما يرتفع يرفع بطنه عليه الصلاة والسلام ذراعيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه فيرتفع كأنما على الأرض إلا الأعضاء الخمس السبعة بس والباقي كله مرتفع. تقول ميمونة حتى لو أن بهمة صغيرة سخلة صغيرة أرادت أن تمر بين الأرض وبطنه لمرت من شدة الارتفاع عليه الصلاة والسلام. باب الاعتدال في السجود. قال رحمه الله ورنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه حاون وأخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا بالسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الخلف.